قال: وعن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. خرجه أبو داود والنسائي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. نبه المصنف المحقق رحمه الله إلى أن سند الحديث ضعيف، وذكر أن له شاهد دون جملة الأنبياء، فقول تسموا بأسماء الأنبياء هذا إسناده ضعيف وليس له شواهد، وبقية الحديث له شاهد صحيح. والتسمي بأسماء الأنبياء جائز كما بين ذلك ابن القيم تلميذ المصنف رحمه الله في كتابه العظيم تحفة الودود في أحكام المولود، وهو كتاب عظيم جدا فيه جمع مبارك للآداب والسنن التي تتعلق بالمولود، كتاب قيم جدا تحفة الودود في أحكام المولود، وينبغي على الآباء أن يعنوا بقراءة هذا الكتاب وأن يكون موجودا في البيت حتى يتعلم السنن والآداب والأحكام التي تتعلق بالمولود. ففي الكتاب فقه عظيم ونفع كبير والحاجة إليه ماسة. ومن الشواهد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه تسمية بأسماء الأنبياء، فسمى ابنه إبراهيم، وسمى بعض أبناء الصحابة بيوسف، جاء عنه عليه الصلاة والسلام التسمية بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وهذا مر معنا في الحديث الذي قبله. وأصدقها حارث وهمام، أصدقها في الدلالة على واقع الإنسان وحقيقة الإنسان، حارث وهمام لأن هذه صفة للإنسان، الحرث وهمام من الهمة وهي العزم، فهذه صفة موجودة في الإنسان. فأصدق الأسماء دلالة على من يسمى بها حارث وهمام، قال: وأصدقها حارث وهمام. وأقبحها حرب ومرة، حرب من الحرب وهو القتال والعدوان، ومرة من المرارة، والحرب ليست أمرا مطلوبا، والمرارة أيضا ليست أمرا مطلوبا. قال: وأقبحها حرب ومرة. وقد كان من شأن الجاهلية تسمية أولادهم بالأسماء الشديدة، وتسمية مماليكهم بالأسماء الجميلة، كان من طريقتهم تسمية أولادهم بأسماء الشديدة: حرب، مرة، صخر، ونحو هذه الأسماء، وتسمية مماليكهم بالأسماء الجميلة. فإذا سئل عن ذلك قالوا: أولادنا لأعدائنا، يعني مهيئينهم للأعداء، ومماليكنا لنا يعني لخدمتنا، فيختارون لهم الأسماء اللطيفة، الأسماء الجميلة الطيبة، أما الأولاد فيختارون لهم الأسماء الشديدة. قال عليه الصلاة والسلام: وأقبحها حرب ومرة.